بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب تعظيم حرمات المسلمين كنا نتحدث عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه. وقلنا إن بعضهم ضبطها بالضم: ولا يكذبه، يعني لا ينسبه للكذب ولا يخذله. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذا آخر ما تحدثنا عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، يعني في القلب. والتقوى حقيقتها معروفة، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. هذه حقيقة التقوى، ألا يجدك حيث نهاك وألا تفقد حيث أمرك. وهذه التقوى إنما تنشأ من القلب، وذلك أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح، وكل أعمال الجوارح إنما هي متفرعة من عمل القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب هو ملك الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه. فقد تكون الجوارح مشتغلة بما ظاهره أنه من الأعمال الصالحة، ولكن الإنسان بمنأى عن ذلك إذا كان قلبه خاليا من تقوى الله عز وجل وإرادة ما عنده والإخلاص لوجهه. ولهذا قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله بأن القلب إذا تجرد من عمل القلب بالكلية فإن الإنسان يكون كافرا أو منافقا، لا يكون مسلما إذا تجرد وتخلى عن عمل القلب. وأعظم ذلك الإخلاص لله عز وجل والإيمان به تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يقبل عمل ولا يصلح للإنسان حال إلا إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الإيمان هو عمل القلب، والإسلام هو عمل الجوارح. الإسلام عمل الجوارح، وذلك أن الإنسان تسلم جوارحه لربه ومليكه وخالقه جل جلاله فيذعن، فلا تمشي الرجل إلى شيء حرمه الله تبارك وتعالى، ولا تبطش اليد بشيء حرمه الله، ولا تسمع الأذن شيئا حرمه الله، ولا تمتد العين إلى شيء لا يحبه الله عز وجل ويسخطه، وإنما يكون مسلما لربه ومليكه وخالقه تبارك وتعالى. هذا معنى التقوى هاهنا، وليس كما يفهمه بعض الناس من أن المراد أن الإنسان يزعم أن قلبه قد اتقى وإن كانت جوارحه تشتغل بالمعصية، فهذا غير صحيح. لأنه لو كان متقيا حقيقة لصلحت جوارحه وصلحت أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. فهذا يفهمه الناس بفهم آخر، المراد به ما ذكرته آنفا والله تعالى أعلم: التقوى ها هنا. فصلاح القلب سبب لصلاح الجوارح، لكن إنسان أعماله فاسدة وجوارحه مشتغلة بمعصية الله تبارك وتعالى ثم يقول التقوى ها هنا، ويضيف إلى قلبه التقوى وأنه تقي لله عز وجل، هذا غير صحيح. لو صلح هذا القلب واتقى لاتقت هذه الجوارح واستقامت، فهي من رعيته، هي من رعيته. وإذا كان القلب منفلتا من رقه وعبوديته لله عز وجل فإن هذه الجوارح تكون منفلتة هكذا. ولذلك ليس لأحد أن ينسب إلى قلبه أنه متقي وجوارحه عاصية إطلاقا. التقوى في القلب وفي الجوارح وفي العمل. فصلاتنا تقوى، وصيامنا تقوى، وحجنا تقوى، وصدقنا تقوى، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر تقوى، وكفنا عن جميع أنواع المحرمات تقوى، وكفنا عن المشتبهات أيضا والمكروهات هو من التقوى. والناس في هذا مراتب يتفاوتون فيها غاية التفاوت، ويحصل بسبب ذلك تفاوتهم في سيرهم على الصراط، ويحصل بسببه أيضا تفاوتهم في المنازل في الآخرة بهذه التقوى، لا بالأشكال ولا بالأموال ولا بقوى الأبدان، وإنما بما يحصل لهم من هذا المعنى الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ مسلم، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لماذا؟ أولا هذا الإنسان الذي قد يحتقره هو إنسان مكرم لا فرق بينك وبينه من حيث معنى الإنسانية. الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول: ولقد كرمنا بني آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإبليس يقول: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فالله عز وجل كرم الآدميين وخلقهم بهذه الصورة السوية، رأسه إلى أعلى، يأكل بيده، وأعطاه من ألوان الكمالات التي نعرف وما يخفى علينا من ذلك كثير. ثم يأتي إنسان ويعرض عن هذا كله، ويحتقر هذا الإنسان لأن جنسية كذا، أو لأنه من القبيلة الفلانية، أو من البلد الفلاني، أو لأن لونه كذا، أو لأن لغته اللغة الفلانية، هذا لا يجوز. وإنما هذا من عمل الشيطان. ولذلك تعجب ترى أمما من الأعاجم لا ترى فرقا بينهم إطلاقا في الشرف، ما ترى فرقا ولا في أعمالهم ولا في مرؤاتهم وما يتحرزون منه، ومع ذلك تجد أن بعضهم يحتقر الطائفة الأخرى أو القوم الآخرين من جيرانهم، يحتقرونهم غاية الاحتقار، ويغضبون جدا إذا نسبوا إليهم، إذا أخطأ أحد ونسبهم إليهم قال: أنتم من كذا، أصلكم من كذا، يغضبون غاية الغضب. وهذا في أمم كثيرة في المسلمين وفي غير المسلمين، مع أنك لا تجد أي مبرر لهذا الغضب، لأنك لا ترى فرقا بينهم، كلهم أعاجم وكلهم يحملون سحنة واحدة وأعمالهم متشابهة، ولا ترى شيئا لا من مكارم ولا من فضائل ولا كذا يتمايزون ويتفاضلون فيه على أي شيء يحقره، على أي شيء. ولذلك أقول التفاضل إنما هو بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: طف الصاع، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فإذا استوى العربي والأعجمي بالتقوى فيكون للعربي مزية، وهي أنه من هذه الأمة المكرمة الشريفة التي قد جعلها الله عز وجل حاملة للرسالة، وجعل لغتها هي لغة القرآن، وجعل النبي الخاتم الذي هو أفضل الأنبياء من هؤلاء. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فهؤلاء لا شك أن الله عز وجل اختارهم وكرمهم. فإذا كان الإنسان متقيا وهو من الأعاجم، والآخر من العرب وهو غير متقي، فإن الأعجمي أفضل منه. تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلمان منا أهل البيت. فالمقصود أيها الأحبة بحسب امرئ من الشر أن يحقر، لأن هذا يدل أيضا على كبر، والكبر آفة وصفة ذميمة في الإنسان، وهي ضعة فيه ونقص، وإنما كمال الإنسان بالتواضع، لأن الكبر صفة لا تصلح للمخلوق إطلاقا، وإنما تصلح للخالق، فإذا لبسها يكون قد أزرى بنفسه وحط من قدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا الذي يحقر أخاه المسلم يحقره على ماذا؟ ليه؟ لمهنته، لثيابه، لفقره، لأصله ونسبه، أو ماذا؟ أن يحقر أخاه المسلم. وهذا يقع فيه كثير من الناس، والغفلة فيه غالبة. يحقر الرجل على شيء من مظاهر الدنيا، مع أن هذه لا يحصل فيها التفاوت حقيقة، ويزدرى، بل ربما يأنف الناس من مصافحته أو السلام عليه أو الجلوس بجانبه أو الصلاة بجانبه، وقد يكون أتقى لله عز وجل منه. من الناس من إذا أقسم على الله لأبره، وقد يكون ذا أطمار، مدفوع بالأبواب، أشعث، أغبر، إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يذكر، ومع ذلك هو عند الله بمنزله. فهذه القضايا أيها الأحبة لا يلتفت فيها إلى مظاهر الدنيا وبهرجها وما يتنافس فيه المتنافسون، وإنما ينظر فيها بالميزان الصحيح، التقوى. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.